الراديو 90 90 هواها مصري. ودلوقتي جه معادنا مع الرعب، والنهاردة بنكمل سلسلة نادر فودة بيت الجحيم والجزء الثاني منها. يقال أنه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. اقتنعت وأيقنت بصحة هذه المقولة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. قبل ما ندخل في تفاصيل الأحداث الجديدة، خلينا نرجع فلاش باك واحكي لكم اللي حصل بسرعة. الموضوع بدأ برسالة جات لي في البريد، رسالة من مشرفة في دار رعاية في مصر القديمة اسمها أستاذة نوال، وحسب كلامها أن في أمور خارقة ومرعبة بتحصل هناك، وترجتني حرفيا أن أنا لازم أروح وساعد اللي موجودين. وفعلا تاني يوم كنت هناك. دار الرعاية كانت منقسمة لدورين، دار رعاية مسنين، والدور اللي بعد كده اللي فوقيها على طول دار أيتام. وصلت هناك وقعدت في الدور الأول عند المسنين، وبدأت أسمع حكايات المشرفين وحكايات المسنين. وحسب الكلام إن كل سنة وتحديدا في أيام 28 و29 و30 يناير بيحصل كوارث. أيوة كوارث، وكل ده بيختفي مع فجر يوم 31 يناير. حكولي عن الزرع اللي كل لما يزرعوه لازم ينشف وبعدين يطلع مكانه الشوك بشع. الشوك ده برضو بيطلع في نفس الأيام دي، ولما بيتجرحوا من الشوك الجرح يفضل مفتوح طول الأيام دي. كمان كان بيظهر لهم طفل وراجل مسن بيفضلوا يرعبوا فيهم، وكان في شياطين بتظهر وتاكل معهم من أكلهم وبيشوفوها وجها لوجه. حاولوا إنهم يسيبوا الدار لكنهم شافوا فعلا أهوال، وما كانش ليها حل غير إنهم يرجعوا، لأن اللي خرجوا من الدار وصمموا على البقاء برا ماتوا. حكولي كمان عن الأطفال اللي في الدور التاني وإزاي بيتحولوا وبيتصرفوا بطريقة بشعة وحشية مخيفة مرعبة. الأطفال بيزحفوا على الأرض ويعملوا حاجة زي حفلات قتل وذبح للمسنين وصراخ بدون توقف طول الليل. اطلب مني إن أنا بات هناك ليلة، ودي كانت ليلة من الجحيم حرفيا. شفت اللي قالوا عليه كله بنفسي. الموضوع انتهى بأن الأطفال بقيادة الطفل المتزعم ليهم اللي اسمه وليد رموني جوه حفرة كانت مليانة جثث متكفنة. حاولت أهرب لكني ما قدرتش، وانتهى بي الحال إن هما كانوا بيردموا فوقي الحفرة بالتراب بيدفنوني وأنا حي. التراب كان بيغطيني بسرعة وأنا مش قادر أمنعه، متكتف مشلول، جسمي كله حرفيا بقى مدفون، وهم عمالين يصرخوا ويهللوا. شفت من وسطهم طفل بيشيل حجر ضخم ورفع الحجر بإيديه الاتنين وجي ناحيتي، وحسيت خلاص انه هيضرب دماغي بيه لانه كان كفيل انه يهشم دماغي ويكسرها المليون حتة ضربة واحدة وخلاص اموت. الموت فعلا كان كده بيقرب مني، ومفيش اي امل او اي شيء اقدر امنعه بيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ابتسم الطفل وحط الحجر جنبي وقال لي الحجر ده هيكون هو الشاهد بتاع أمرك، هنكتب اسمك عليه نادر فودة. لمحت في اللحظة دي حاجة سودة ضخمة لها جناحات من ورا الأطفال، مش قادر أميز هي إيه. لما دققت النظر والصورة وضحت اكتشفت انها واحدة ست، ايوة ست، لابسة عباية سودة وبتطير، وفوق كتفها شال اسود، ايوة شال اسود، الشال بيطير ويتطاير. ما طلعتش اجنحة ولا حاجة، تقريبا انا بيخيل لي الوهم، او يمكن كانت اجنحة واختفت. لقيتها بدأت تزق في الاطفال بقوة كبيرة وتبعدهم بعيد عني. كانت قوية بعكس يعني الملامح اللي بتدي انها ست كبيرة في السن. بدأت احس بالامل انها ممكن تنقذني. ايوة شكلها جاي علشان تنقذني. وليد ادى الاطفال الاشارة وكأنه ادرك اللي هيحصل. في لمحة التراب اتردم فوق وشي، وكانت قبل ما توصل كنت اتدفنت بالكامل جوه الحفرة الملعونة. وما بقتش قادر أتنفس. اتخنقت وبدأ يتبدل المشهد، وبدون سابق انذار لقيتني جوه دار المسنين واقف في الممر، والأنوار كلها مطفية، والأوض كلها أبوابها مقفولة، مفيش أي صوت، مفيش أي حركة، صمت وهدوء رهيب. أنا كده مت واتنقلت للمكان ده ولا إيه؟ إيه اللي جابني هنا؟ أنا حي ولا ميت ولا شبح ولا إيه بالظبط؟ ولا ده الإسقاط النجمي اللي أنا جربته قبل كده؟ ولا انتقال الروح؟ أنا مش فاهم ولا عارف. سمعت صوت دوشة وحاجة تقيلة بتترمي على الأرض، بصيت حواليا مفيش أي حاجة، صوت ضحك أطفال بتلعب. ببص برضو حواليا مفيش أي حاجة، حسيت بإيد بردة بتمسك إيدي. لما بصيت كانت إيد صغيرة، إيد طفل، لكن لما دققت النظر أكتر برغم الظلمة شفت بدل ضوافر الطفل مخالب، ومجرد ما شفت المخالب اتغرست في كف إيدي. ما كانش ده هو الشيء المرعب الوحيد، طفل صغير جسمه هزيل نحيف جدا كأنه هيكل عظمي، ملوش شعر، أصلع تماما، مش عارف أتبين ملامحه من الضلمة، لكن شفت أسنانه اللي كانت بيضة وشكلها مخيف وهو مبتسم، وكان ضغط على إيدي جدا وغارس المخالب دي في كف إيدي، وبيشدني وبيسحبني عشان عايزني أروح معاه غالبا في مكان معين. حاولت أخلص نفسي منه مش قادر، كان بيطلع صوت غاضب. انت واخدني على فين؟ لا. لا. ظهر ضوء خافت مجهول المصدر انعكس على جسمه وعلى وشه اللي كان اكثر فزع مما اتخيل، ولاحظت ان في خط في نص راسه اللي هي من غير شعر خالص دي. لا ده مش خط، ده شق، راسه مشقوق وكأنها اتلزقت بعد ما اتشقت تاني. الضوء اللي ظهر خلاني أشوف قدام واحدة من الأوض المقفولة مجموعة من الأطفال التانية شبهه بالظبط، عاملين زي الأشباح. منهم اللي راسه فيها نفس الخط، ومنهم إلا الخط ده موجود على صدره كأنهم متشرحين، ما كانوش بيتكلموا، كلهم ساكتين عمالين يبصوا لي ويبتسموا. حسيت إن دي أشباح أطفال اتسرق أعضائها، ده اللي جه في دماغي بصراحة، بس مفيش وقت إن أنا أتكلم في ده لأن دول مش عايشين أصلا. باب الأوضة اللي كانوا واقفين قدامه اتفتح، اتحركت ناحيته لما هو الطفل شدني ناحية الباب وساب ايدي. شفت راجل مسن في الأوضة نايم على السرير، وفوق الحيطان شفت الأطفال اللي كانوا واقفين بره عمالين يزحفوا على الحيطان زي السحالي، بيخرجوا لسانهم طويل زي لسان التعبان ومشقوق، بعضهم فيه فوق جلده حاجة زي قشور الأسماك، شكلهم غريب. أعوذ بالله، ده إيه؟ إيه ده؟ وحرفيا مفيش حاجة اسمها جاذبية، اللي بيزحف على الحيطان واللي لازق على السقف من فوق كانوا كتير جدا، بصولي كلهم مجرد ما دخلت وكأنهم بيقولوا لي أنت المطلوب تكون هنا، وبعدين تجاهلوني تماما، وأنا واقف ومش عارف إيه اللي ممكن يتعمل أو هيحصل. كلهم نزلوا، إلا على السقف نزل، ولا على الحيطان نزل، واللي في الأرض، واتجمعوا حوالين المسن اللي على السرير كان نايم. بدأوا يهزوا كلهم السرير قدام بعض، يهزوا بعنف مش مناسب لحجمهم ولا شكلهم. صحي في اللحظة دي لسه بيقوم، شفت بينبت من السرير، والله العظيم دراعات طويلة رفيعة عاملة زي فروع الشجر، رفيعة جدا وليها أشواك حادة مدببة. فضلت تطول تطول وتطلع في الهواء، وكأنها بتنمو، بتعمل سور من الشجر حواليه، وبدأت تتلوى زي التعابين. أيوة بتتلوى، فروع الشجر الحادة دي بتتلوى، وهو خايف منها ومن منظرها. أما الأطفال فكلهم واقفين حواليه بيضحكوا. الدراعات أو الفروع اللي نبتت دي كلها في نفس اللحظة اتغرست فيه، نزلت كلها واتغرست في جسمه. سمعت صوت عظمه وضلوعه وهي بتتكسر، والدم انفجر من جسمه زي النافورة، انفجر وغرقني أنا كلي، وجسمه اتفتفت والسرير بقى نافورة الدم. صراخ الرجل بدأ يروح، وجسمه كمان بدأ يختفي، بدأ يغوص جوه السرير وكأن السرير بيبلعه، ومفيش لحظات وما بقاش ليه أثر، ومفيش غير بقعة دم كبيرة فوق السرير، ونور الأوضة عمال ينور ويطفي. والنباتات أو الفروع دي اختفت وكأنها دخلت رجعت مكانها تاني جوه السرير. سمعت من ورايا صوت بيقول لي الدور عليك الدور عليك. اتلفت شفت راجل عجوز تاني، مسن تاني، شعره أبيض وأسنانه صفرة وملامحه مريبة. كتفني من ظهري، كتفني وكتف إيديا، وكانت قوته غريبة جدا، وبدأ يزقني ناحية السرير، وكأن السرير ده هو المقصلة اللي بتقطع أي حد يدخل عليها، وأنا بحاول أقاوم بقاوم بقاوم. وفي لحظة الحال اتبدل، أيوة الحال اتبدل، بقى هو اللي ناحية السرير، وزقيته بكل ما لدي من قوة وكل ما لدي من خوف ورعب وهلع. الأطفال كانوا بعيد، مجرد ما بقى على السرير اتجمعوا، ومجرد ما اتجمعوا اتشل وما بقاش بيتحرك، وكأن هما نظراتهم اللي خلته يتشل. والأزرع أو الفروع المرعبة المدببة اللي مليانة أشواك في ثانية طلعت من السرير واتغرست وعملت نفس اللي عملته قبل كده، عصرته. شلالات من الدم مالت المكان، وعناية بدأت تزغلل، وأنا دايخ ومخنوق من حرارة الدم اللي على جسمي كله. حسيت زي ما يكون المكان هيتحرق بيا. جريت على باب الأوضة لقيته اتقفل، حاولت افتحه اكتر من مره مفيش فايده، لكن كان في باب تاني، معرفش ما شفتوش ازاي وانا داخل، باب بيودي على اوضه تانيه. دخلت منه أجري، لقيتها أوضة صغيرة ما فيهاش غير سرير وكرسي خشب. على الكرسي قاعد واحدة ست شكلها مش غريب عليا، مش عارف أو مش فاكر هي مين، بس عندي إحساس إن أنا أعرفها. وسمعت صوت دبدبة على الأرض. الدبدبة صوتها جاي من بره. باب الأوضة اللي أنا دخلت منه كانت قفل، لكن الدبدبة جاي من باب تاني، واضح إن ده الباب الرئيسي بتاع الأوضة. صحابها صوت همهمات الأطفال. وبدأ صوت الباب يخبط. وبدأ يحصل حاجة زي ما يكونوا بيطبلوا على الباب. وكل حاجة بعدها سكتت. وزي ما الست شفتها فجأة، لقيت الكرسي بقى فاضي معليهوش أي حد فجأة. وباب الأوضة اتفتح ومفيش حد واقف بره. خرجت. مشيت شوية أبص يمين وشمال، مفيش حاجة. الممرات فاضية، الجو برد. ومن بعيد سمعت الطرقة كانت مظلمة. فضلت هتحسس طريقي لحد ما ادور على أي مفتاح للنور، مش لاقي. سمعت صوت خروشة وحركة جاي من أوضة تانية في الطرقة. مشيت وراها، لكن الدنيا كانت ضلمة جدا. بس ما كانوش في الطرقة، كانوا في الأوضة. أول ما دخلت الأوضة مديت إيدي بالراحة كده علشان أدور على أي مفتاح للنور، ولقيت. ولما نورت شفت 3 أطفال، بشرتهم سودة وأسنانهم بيضة، بيضة زي الشمع. أجسامهم لازقة في بعضها كأنهم كيان واحد. بيخرج منهم صوت مخيف، حشرجة، ودم بينزل من عينيهم، وبيتحركوا بهدوء جوه الأوضة. تخيل 3 أطفال ملتصقين في بعض وموطين في الأرض زي الحيوانات، كأنهم جسد واحد. جسد واحد ليه 3 رؤوس وست رجلين وست دراعات، لكنهم ملزوقين في بعض ومواطيين زي الحيوانات. كانوا مش باصين لي على فكرة وهم بيقولوا اسمي، وكأنهم بيرددوا حافظينه وخلاص، وكأني عمال عادي على مشاهد وخلاص. سمعت صوت صرخة جاي من بره. الصرخة كانت جاي من الأوضة اللي أنا كنت لسه خارج منها. رجعت الأوضة بسرعة، لقيت الست اللي كانت قاعدة على الكرسي. لقيتها مربوطة ومتعلقة في السقف، والدم بينزل من كل جسمها، ومحوط بيها الأطفال المرعبة، وكل واحد منهم ماسك في إيده سكينة. السكاكين كلها نفس الشكل، شكلها غريب، عبارة عن إيد مصنوعة من عظم وفي آخرها ناس لحد بيلمع عليه بقع دم. والأطفال عمالة تنط. أيوة عمالين ينط، كل واحد ينط ويغرس السكينة في رجلها ويقطع منها حتة لحمة ويقطعها ويرميها في الأرض، واللي يقطع واللي يغرس في بطنها وفي جنبها. كانوش بياكلوا اللحمة أو بيعملوا منها حاجة، هما كانوا بينطوا بالدور وساعات ينطوا مع بعض ويطعنوها ويقطعوا منها. أما باقي الأطفال فكانوا في الأرض بيلموا قطع اللحم اللي بتتقطع وبيحطوها في حاجة زي صينية كبيرة عليها حتت لحم زي الجبل. خلصوا اللي كانوا بيعملوه، فكوها وشالوها، بقت عبارة عن كوم عظم وأشلاء. واحد من الأطفال شاور لواحد تاني شال قدامه الصينية بتاعت اللحمة دي ومشوا بيها. أما الباقيين وكانوا أعدادهم كتير شالوا قدام بعض ما تبقى من الجثة ومشوا بيها، وعدوا من جنبي، عدوا من جنبي من غير ما حد فيهم يبصلي، لدرجة إن أنا مديت إيدي ولمست واحد فيهم. آه! حسيت بكهربا رهيبة وهو برضو ما بصليش. مشيت وراهم وحاسس إن الجثة دي خلاص هتتحول لشبح أو لعفريت. راحوا فين؟ راحوا الحفرة الملعونة. أيوه، وبكل قوتهم رموا الجثة في الحفرة. كل ده بيحصل وهم مش شايفيني أو متجاهلين وجودي، لحد ما واحد فيهم وليد اتلفت وبصلي بص عمري في حياتي ما خفت قد ما خفت وانا بيبصها لي، ولقيته بيعمل بإيده على رقبته علامة الذبح. وبعد ما عملها أول مرة لقيتهم بيشيلوا قطع اللحم اللي في الصينية وعملين يرموها في الحفرة، بينشروها في كل مكان كأنهم بيرموا ورد على قبر واحد ميت. رجعوا كلهم وقفوا بانتظام وهو عمل الحركة تاني، والمرة دي هو بيعملها تاني على رقبته كأنه بيتبح وبيبص لي. كلهم بصوا لي وعملوا معاه نفس الحركة، وهم بيبدأوا الحركة أنا حسيت بألم وشك في رقبتي، وبعد كده الشك زادت وحسيت بألم شديد في رقبتي وحسيت إن أنا بتذبح. حطت ايدي على رقبتي ونافورة الدم، نافورة الدم بحاول امنعها انها تنزل اكتر من كده. هما بيبصولي بابتسامة وشر، وظهر الغبار الاسود تاني، ظهر وطلع من الحفرة، طلع ولف حواليا، لف حواليا زي الريح المرسلة بسرعة جدا. وحسيت بكهربا بتسري في كل جسمي لدرجة ان انا نسيت ان انا اتذبحت. لما الغبار اختفى وانا حطيت ايدي على رقبتي لقيتني في مكان جديد، لقيتني في اوضه ثالثه من الاوض الملعونه. بصيت على ايدي ما لقيتش اثر للدم، فضلت حاسس على رقبتي لقيتني ما اتذبحتش. الاوضه كان فيها راجل شاحب عيني مختفيه مكانهم فجوتين فاضيين، وفي ايده كتف بني آدم. أيوة، كتف بني آدم مسكه وعمال يقطم منه كأنه بيأكل حاجة من فرخة عادي جدا. صوت تقطيع اللحم ومضغ اللحم كان مستفز جدا. تحت رجليه كان في مسن مربوط بجنزير ومرمي على الأرض وعمال يبكي من الخوف والفزع. أما الراجل اللي كان بياكل ده شاور على المسن وقال له المغرم. في اللحظة دي وكأنه ده أشارة لقيت أطفال كتير عمالة تدخل من برا الأوضة، بيدخلوا بيجروا حواليا يمين وشمال، أطفال لو شفتهم في وضع عادي وما خدتش بالك من وشوشهم وأشكالهم هتقول دي أطفال بريئة داخلة تلعب، داخلة تحتفل. لكن كان واحد فيهم معاه كيس من الخيش، دخل بسرعة ولبسه على وش المسن ووقفوه وفكوه من الجنازير والحبال اللي ربطينه بيها، وكان واضح ان هم هيخنقوه. لكن واحد طلع وقف منهم على كرسي وجاب مقص وقص فتحة صغيرة من الكيس الخيش، وواحد تاني لقيته جايب علبة شفافة، العلبة كانت كلها حشرات صراصير ودود وخنافس. عارفين عمل ايه؟ فضل علبة في الكيس القماش وشفت كل اللي بينزل منها، حشرات والدود الاسود وحاجات كلها مرعبة مخيفة كلها نزلت جوه كيس القماش اللي مربوط على راس الراجل الغلبان. فضلوا يقولوا له الكلمة دي ولا الجملة دي، وبعد كده سابوه. كان خلاص أكيد مات، اترمى في الأرض. جمعوا حواليه وفكوا الكيس القماش من على راسه، الحشرات كانت لسه بتاكل في وشه، مغروسة في عينيه وفي بقه وفي خدوده وفي كل مكان فيه. شالوه واتحركوا بيه وانا وراهم. طبعا انتوا عارفين كانوا رايحين فين، نفس الحفرة الملعونة. انا بنهار ولحد دلوقتي انا مش فاهم انا في مرحلة بين الحياة والموت، ولا انا مت، ولا انا في وهم كبير وبشوف الحاجات دي كلها ازاي. وترمى في الحفرة زي اللي ترموا قبله كتير، صيد بطرف عيني، شفت دراع حد باين القميص الأزرق بتاعه، القميص اللي كان لابسه نادر فودة. الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، باين دراعه ما بيتحركش، محلك سر، خلاص جثة هامدة. فضلت الجملة دي تتردد في وداني والدنيا ظلمت قدامي. أيوة ظلمت، ورجعت تاني أحس إن أنا مخنوق. في لحظة حسيت ان الهواء ملا جسمي ورئتيني كلهم. عارفين ده ايه؟ ده التراب لما تشال من عليا وانا في الحفرة. ايوه، لقيت الست تقريبا قدرت تغلب عليهم او تمشيهم وقدرت تحفر وتطلعني، بس على ما حفرت وطلعتني كنت مريت بالمراحل الغريبة دي والمخيفة دي، وقمت قعد. الأطفال كانوا واقفين في صمت تام وبيتفرجوا على اللي بيحصل بدون أي حركة أو رد فعل. أما هي فخرجت برا الحفرة ومدت ايدها وطلعتني برضو بقوة مش مناسبة خالص لانها ست كبيرة. ولقيتها بتمشي وبدأت تجري وتبعد تبعد. استني استني، عايزة اتكلم معاكي. انتوا عارفين انا اتدفنت قد ايه؟ انا اتدفنت 3 ثواني. الساعة ما اتحركتش غير 3 ثواني. كل اللي حصل حصل في 3 ثواني. كل العذاب اللي شفته شفته في 3 ثواني. سواء كان رؤية او حلم او تجربة تخاطر او خروج من الجسد او اسقاط نجمي او اي حاجة، كل ده برغم ان انا مريت بساعات طويلة لكنه في ارض الواقع ما اخدش غير 3 ثواني. الاطفال بمنتهى الهدوء باشارة من وليد اتحركوا كلهم ومشيوا ناحية الدار ورجعوا. كنت ماشي وراهم في حالة ذهول. طلعوا الدور بتاعهم وقفلوا على نفسهم الباب. اما انا فنزلت على اوضة المشرفين، فضلت خبط عليهم محدش بيرد. رحت عند اوضة استاذ فوزي وفضلت خبط كتير. استاذ فوزي، يا استاذ فوزي افتح الباب لو سمحت، عاوز اتكلم معاك في حاجة مهمة. افتح الباب يا استاذ فوزي. ارجع اوضتك نام يا استاذ نادر، دلوقتي والصباح رباح. انا مش هفتح حاجة دلوقتي، ممنوع نفتح اوضتنا دلوقتي، الصبح نتكلم في اللي انت عاوزه. انا الموضوع اللي عاوز اتكلم معاك فيه مهم، ما ينفعش تقول احسن للصبح. انا عارف انك عاوز تتكلم في ايه وفاهم، من فضلك اوضتك وبكرة الصبح نتكلم. ما تتعبش نفسك، لا انا هخرج ولا حد من المشرفين هيخرج لك. بس انا مش هينفع استنى للصبح وانت تقول لي كده. من فضلك اسمع الكلام وارجع لاوضتك. رجعت اوضتي، اترميت على السرير من الخوف والقلق والاجهاد، المجهود الرهيب والالم الشديد والتجربه المريره اللي مريت بيها. كل ما غمض عيني افتكر كل حاجه حصلت، خايف اغمض بفتكر كل حاجه حصلت لي. لكني نمت او تقدروا تقولوا اغمى عليا من التعب. انت قد ايه ما اعرفش، لكني صحيت على صوت حد بيصحيني. استاذ نادر استاذ نادر استاذ نادر. ها؟ ايه ايه؟ لقيت الاستاذ فوزي في الاوضه وكانوا المشرفين كلهم واقفين معاه، كلهم واقفين حوالين السرير بتاعي. ايه في ايه؟ انتوا عايزين من ايه؟ هنعوز منك ايه يعني؟ اهدى بس اهدى كده بس عشان نتكلم. الاطفال امبارح الاطفال امبارح خرجوا وكانوا بيتفنوا ميتين وبيعملوا تصرفات غريبه وشيطانيه، وجيت خبطت عليكم عشان حد يفتح لي. ودفنوني دفنوني ودبحوني. ومحدش فيكم كان موجود، كلكم كنتوا قافلين على نفسكم الابواب ومحدش فيكم كان عايز ينقذني. اهدى اهدى يا استاذ نادر، احنا بالليل محدش فينا بيفتح الباب، كل واحد فينا بيقفل على نفسه الباب وما بيخرجش. ازاي ده؟ وسبتوني ليه؟ وازاي تسمحوا للاطفال ان هم يخرجوا في الوقت ده؟ ما ترد عليا، ساكتين ليه؟ انا فاهم انتوا مش عاوزين تقولوا للاطفال بتخرج بالليل ليه، خايفين ان الناس تعرف، خايفين ان الوزاره تتبلغ والدار تتقفل. انا مش هبلغ حد، انتوا جايبيني عشان اساعدكم ولا جايبيني عايزين تموتوني؟ لو عايزين اساعدكم لازم تساعدوني وتعرفوني كل حاجه. بصراحه يا نادر ايوه الاطفال بتخرج بالليل، بيخرجوا في 3 ايام دول، وكان لازم تستشف ده لوحدك. وليه ما بتمنعهمش؟ عرفت انت تمنعهم؟ ومين قالك ان احنا ما حاولناش قبل كده؟ حاولنا كتير، يا كنا احنا اللي بنتأذي يا بيجيلهم نوبة من الجنون الرهيبة ويفضلوا يصرخوا ويضربوا في بعض ويقطعوا في جلد ولحم بعض، وكأنهم فجأة اتلبسوا من جن وعفاريت. اللي اكتشفناه بعد كده ان احنا لما بنسيبهم يخرجوا ونقفل علينا ابواب اوضنا في 3 ايام دي بيخرج يعملوا اللي هم عاوزينه ويرجعوا، بس بيخبطوا علينا وهم خارجين. لو حد فينا فتح بيشوف اللي يستاهله، يعملوا طقوس غريبة. واحنا بنمشي بمبدأ من خف سلم. الناس اللي بيدفنوها دي، الناس اللي بيدبحوها ويدفنوها دي مين؟ مش مسنين من الدار هنا؟ هنعمل ايه يعني؟ مصيبة. هما بيقدروا يتحكموا فيهم ويخلوهم يفتحوا لهم الباب. مينفعش يا أستاذ فوزي الأمور تستمر بالمنظر ده، ما ينفعش، لازم يكون في حل. مش معقول كل سنة في التلات أيام دي المسنين يتصفوا بالمنظر ده، مش معقول. شوف لو تقدر تعمل حاجة احنا معاك، بس من غير ما حد فينا يتأذي. كفاية قوي اللي احنا شفناه. عدت ساعات، بعد الفطار قعدت في الدار أراقب كل حاجة بتحصل وأشوف تصرفات المشرفين والمسنين. ومرور الوقت بقيت مستغرب جدا من ردود أفعال المشرفين في الدار، ما بقوش بيكلموني زي أول يوم. عندي إحساس إن هما ندمانين ومش طايقيني بعد ما حكولي. حتى الأستاذ فوزي اللي كان بيتكلم معايا من وقت للتاني بدأ يسكت، وكلامه بقى قليل معايا، وكل ما أكلمه يبصلي وما يردش. شفته بيدخل المكتب بتاعه وبيقفل على نفسه. على ميعاد الغدا ما كانش ليا نفس اكل، برغم كده قعدت على ترابيزه الاكل وكان جنب مني الاستاذ فوزي. كل الموجودين بياكلوا الاكل البشع المقرف وساكتين، محدش فيهم بيتكلم مع التاني. الطبق كان قدامي، حطيت المعلقه وبدات اكل بحذر. اكل طعمه فعلا بشع سيء. ظهرت حاجه زي فقاعة في الطبق الطبيخ اللي قدامي، فركزت في الطبق وغمضت عينيا وفتحتها علشان التهيؤات اللي بتجيلي. رجعت الفقاعة تانية وتالتة، وكأن الطبق بدأ يغلي. شلت المعلقه وفضلت ابص على الطبق، بدا يظهر وش، ظهر من وسط الاكل وش بني ادم، وش وفتح بقه وكانه مات وهو بيصرخ. قمت وقفت على الكرسي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما هم فكل واحد بياكل وكاني ما عملتش اي حاجه ولا كاني شفت اي حاجه. واحد من المشرفين بصلي وابتسم قال لي: كل اللي انت شفته ده مش حقيقي، كمل اكل، يا اما تسيب له هو يكمل اكله. هو مين اللي بيشاركك في طبقك دلوقتي؟ اما استاذ فوزي فلف راسه ناحيتي وقال لي: كمل اكلك يا استاذ نادر، اليوم طويل وهتجوع كتير. بصيت ناحية الطبق، لقيت الطبق رجع زي ما كان ومفيش أي حاجة من اللي شفتها حصلت. قعدت على الكرسي وفضلت شايفهم وكل واحد فيهم بياكل، وبدأت أشوف أشخاص قاعدين على كراسي تانية غير أشكال الكراسي بتاعت المشرفين، وبيشاركوهم في نفس الأطباق، نفس الأكل بتاعهم ونفس أكل المسنين. والمائدة بدل ما كان عليها حوالي 12 بقى عليها 24 فرد، 12 من الإنس و12 من الجن. فضلت قاعد في صالة دار المسنين باقي اليوم، طول الوقت سامع صوت همس، بس الهمس كان بيقول كلمة واحدة: اصبر اصبر اصبر. كلمة الصبار، الصوت عمال يتكرر في دماغي كتير جدا زي ما يكون شريط تسجيل ملوش نهاية. انا كنت مقرر ان انا لازم اطلع دار الايتام واشوف كل حاجه بنفسي، لأني لحد دلوقتي ما يعتبرش عندي غير نص الشهادة. حتى لو الأطفال اللي كانت بتعمل كل حاجة أنا لازم أواجههم بده. ما ينفعش أستنى أكتر من كده. الخيوط كلها بتوصلني للدور اللي فوق. رحت للأستاذ فوزي وطلبت منه، قلت له أنا عاوزك تيجي معايا فوق. حاضر بس مش دلوقتي. أنا أستاذ فوزي حضرتك مش عاوز تطلع معايا؟ خلاص أنا ممكن أطلع لوحدي. ما أنا قلت لك يا أستاذ نادر كل حاجة بتحصل فوق ومش أنا لوحدي. صدقني مش هتعرف تجيب معلومات أكتر من كده. ده إذا عرفت تطلع بالمعلومات دي. معلش أنا محتاج أطلع وأقابل الأطفال دول، محتاج أقابلهم وجها لوجه. تحب أنا أديلك كام طفل منهم زي المسنين وتقعد معاهم؟ بقول لحضرتك أنا عاوز أشوفهم وأكلمهم، وعاوز كمان أشوف المكان اللي هم عايشين فيه. إلا إذا كنت حضرتك رافض أن أنا أطلع فوق. لا لا لا، ولا رافض ولا حاجة. أنت هتلبسني مصيبة يا ابني، هطلعك. روح اطلع وأقعد معهم زي ما أنت عايز، إن شاء الله تنام هناك. هتيجي معايا ولا هتسيبني أطلع لوحدي؟ لا طبعا هسيبك تطلع لوحدك، أنا مستحيل أطلع هناك، أنا مش مستغني عن عمري. بقولك بنقفل على نفسنا الأوض ونخاف منهم، أطلع لهم فوق. براحتك يا أستاذ فوزي، براحة حضرتك، اللي تشوفه. مفيش خمس دقايق وكنت واقف جوه دار الأيتام. متخيلين الوضع اللي أنا شفته؟ متخيلين الوحوش اللي واجهتهم وشفتهم؟ طيب الوضع كان عكس كل اللي احنا متوقعين. شفت أطفال في منتهى البؤس والغلب اللي في الدنيا، أطفال منهارة وخايفة، أطفال بريئة طيبة، نفس الوشوش اللي شفتها قدام الحفرة، لكن وشوش تانية بملامح تانية، ملامح غلابة، ملامح بريئة، خايفة، مفزوعة، على بقهم ووشهم وعينيهم نظرة ذهول، وبيبصولي ومستنيين يا ترى أنا هكون إيه. كنت عملت حسابي ومعايا شوكولاتة جايبها من الدور اللي تحت، ومجرد ما بدأت أوزع عليهم، هم أطفال في الأول وفي الآخر، اتجمعوا حواليا. بدأت أتكلم معهم عن الحاجات اللي بيعملوها بس بشكل يناسب الأطفال، وأقول لهم تعرفين طبعا اللي يخرج من الدار بالليل ما ينفعش. أقسم بالله كل ردود أفعالهم لا طبعا ما ينفعش حد يخرج، احنا ما بننفعش نخرج إلا بالمشرفين بتوعنا. يعني ايه؟ وفي ايه؟ لقيت طفل جاي بيميل عليا وبيقول لي انت جاي من عندهم صح؟ جاي من عند مين يا حبيبي؟ اللي تحت، المشرفين والمسنين صح؟ ايوه. كنت نايم عند المسنين صح؟ ايوه برضو. طيب خلي بالك المسنين شياطين، في ارواح شريره ساكنه فيهم، والعفاريت، العفاريت قاعد عندهم على طول. ما تصدقهمش، هما مش طيبين ولا حاجه زي ما انت متخيل. هما هيقولوا لك ان احنا اللي وحشين، احنا طيبين، احنا طيبين وما بنعملش حاجه تاذي اي حد. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي وليد، وبيقولوا عليا ان انا اللي بعمل كل حاجه وحشه. والله العظيم ما بعمل حاجة وحشة خالص. لقيت طفل جاي جنبه وبيقول لي أنا اسمي أنس. طب يا أنس ممكن تقولي إيه اللي بيحصل من المسنين؟ مش أنت بتقول إنك كنت بايت هناك ليلة؟ إزاي ما شفتش أشكالهم؟ إزاي ما شفتش ظهرهم هو محني وظهرهم هو خارج منه شوك؟ شكلهم بيبقى بيخوف جدا، دول شياطين. انت شفتهم يا انس كده لوحدك؟ لقيت كل الاطفال اللي وقفه بيقولوا دول بيظهروا لنا من تحت السراير بالليل، ويفضلوا يسحفوا زي السحالي وزي الحيوانات، وبيبقى شكلهم يخوف جدا. بيسحفوا من تحت السراير وبيطلعوا على الحيطان؟ ايوه، وعلى السقف كمان. كل الاطفال اجمعت ان دار المسنين هي مصدر المأساة كلها. أنا واقف عاجز قدام الوجوه البريئة المسكينة اللي قدامي، زي ما كنت عاجز قدام الوجوه المسنة الكبيرة العاجزة البائسة برضو. يعني اللعنة فين بالظبط؟ يعني المسنين كانوا بيضحكوا عليا؟ هل ده معقول؟ ولا الأطفال هي اللي بتضحك عليا؟ مين بيخدعني؟ مين فيهم؟ واحد فيهم أكيد هو اللي كذاب والتاني بريء. أنس حبيبي، في حاجة حصلت لك امبارح؟ امبارح أنا كنت نايم وصحيت على صوت حد بينادي عليا، فتحت عيني للآخر وكنت متغطي، بس أنا لما بفتح عيني ببقى خايف ومش عايز أبص. لقيت واحد واقف في ركن في الأوضة الضلمة ومش واضح، افتكرت إن في حد من صحابي جاي يخوفني. الضل ده اتحرك وشفته وشه، كان واحد من المسنين بس كان ضعيف قوي، عيني داخله لجوه كأنها مش موجودة، ظهره لما كان موطي ومحني كان فيه شوك طالع منه، وعينيه بيضة كلها، وشايل في ايده صينية كبيرة فوقيها طبق، وطول ما هو ماشي سنانه عمالة تقع منه على الأرض، وجي وقرب مني على السرير وقال لي أنا خفت، شدت الغطا عليا وفضلت اترعش تحت الغطا، كنت بستخبى منه علشان بيشوفنيش، لكن الغطا لقيته بيتشد من فوق، بيتشد بالراحة من فوق. فضلت مغمض عيني علشان مشوفوش، وأنا سامع صوت مخيف. أنا في الآخر شفت وش العجوز وهو بيبرق، وكان مسك الصينية وقال لي تعالى معايا، فضل يقول لي تعالى معايا وينادي على اسمي، فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، معرفش إزاي اللي حصل، لقيت نفسي فجأة مربوط ومحبوس جوا أوضة، الأوضة كلها عناكب وحشرات مغطية الأرض والسقف، فضلت أبص حواليا وأنا خايف، وباب الأوضة كان مقفول عليا. شفت الصينية اللي كانت معاه، والطبق اللي فوقيها، والطبق اللي فيها كان مليان دم، دم كتير قوي. الأوضة اتفتح ودخل منه الراجل العجوز، وكان بيجر جثة مليانة دم، جثة واحد من زمايلنا اللي هنا في الدار، وكان رابطها بحبل ومذبوحة، وطول ما هو بيجرها في الأرض الدم عمال ينزل منها في كل حتة، وجاب منها أخد منها عدد وحطها في الطبق، والطبق اتملى على الآخر. كان بيبص لي كل شوية يضحك ويقول لي أنا صديقك، أنا صديقك وصديقه. جاب كوباية حطها في الطبق واخد منه شوية دم، وقرب الكوباية مني كتفني ومسك راسي وفضل يشربني، شربت كل اللي كان في الكوباية. حسيت بألم في بطني شديد قوي، بعدها مش فاكر ايه اللي حصل، فتحت عيني لقيت نفسي مرمي على الارض في نفس الاوضه، والحبال اللي كنت مربوط بيها كانت مفكوكه، كانت بطني بتوجعني قوي لسه، وحاسس كانه ضربني. بصيت في كل حته حواليا ما لقيتوش، بس الصينيه بتاعته كانت موجوده وفوقيها الطبق، لكن الطبق كان فاضي المره دي. كنتش قادر اتحرك ولا اقوم، مشيت على الارض اسحف على الارض علشان اخرج. فتح باب الأوضة، المرة دي ما كانش هو، شفت راجل عجوز تاني وكان معاه ولد صغير، كانوا داخلين وإيديهم ملفوفة بحاجة زي الشاش الأبيض، فضلوا يتحركوا جوه الأوضة كأنهم مش شايفيني، قعدوا على الأرض قدامي، كانوا الاتنين ساكتين ما بيعملوش أي حركة. جه الراجل المخيف تاني وكان معاه قماشة كبيرة ولافف فيها حاجة معرفش هي إيه، لما فك القماشة لقيت جواها سكينة، موت بيها الطفل والراجل العجوز اللي دخلوا الأوضة، موتهم قدامي هما كمان. بس دول لما موتهم فضل يقطع فيهم وياخد أجزاء منهم، وخد راس كل واحد فيهم وخد كل حاجة وخرج. سألني ما شافنيش ازاي؟ في اللحظة اللي هو دخل فيها وكان مركز قوي في اللي بيعمله، انا زحفت واستخبيت، استخبيت ورا كرسي كبير موجود في الأوضة. بعد لما خرج في ست كبيرة دخلت الأوضة، كنت خايف منها لكنها قربت مني وشافتني وطبطبت عليا وسندتني ووقفتني وخرجت معاها. لما خرجت لقيتني في الدور الأرضي، الأوضة دي كانت تحت في الدور الأرضي مش عندنا. لقيتها بتقولي امسك في ايدي، امسك في ايدي جامد جدا، واي حاجة تشوفها مالكش دعوة بيها. مسكت في ايدها جامد ومشيت، واحنا ماشيين لقيت جثث اطفال كتير مرمية حوالينا، بس دول مش صحابي ومعرفهمش، بس اطفال شفتهم في كل مكان. اللي الاقيه في الارض واللي الاقيه متعلق في السقف. خلص انس وقف عند الجزء ده وبدأ يعيط، انفجر في العياط، فاخدته في حضني صعب عليه وفضلت اطبطب عليه اقوله خلاص يا حبيبي، خلاص خلاص يا حبيبي، مفيش حاجة ان شاء الله كله هيتحل، مفيش حاجة، دي كلها كوابيس. لا مش كوابيس، مش كوابيس، مش انا الوحدة اللي شفت، كلنا شفنا كده. سابني وراح قعد في وسط الاطفال. انس او حبايبي، انا اسألكوا على حاجة، ممكن توصفوا لي الست اللي جت وانقذت انس لو حد تاني شافها؟ اكتشفت ان كلهم قاموا مع بعض وكلهم بيوصفوا نفس المواصفات اللي هم متفقين عليها. المواصفات اللي هم وصفوها هي نفس المواصفات للست اللي انقذتني من الحفرة. مش عايز اسمع الكلمة دي، مضايقاني كل شوية تيجي في دماغي. في ايه؟ لقيت طفل تاني جاي منهم بيقول لي انا اسمي عمر، عاوز احكي لك عن المسنين اللي ساكنين تحت، ما تصدقهمش، انا بحب اسهر بالليل. السنة اللي فاتت يوم 29 يناير انا كنت سهران وواقف بالليل في البلكونة ببص على الشارع، البلكونة بتاعتنا عامل لها سور عالي، فاحنا عادي بنقف نبص عليها ومش منعنا ان احنا نبص، الشارع بيبقى هادي وبالليل بتكون الدنيا مفيش صوت خالص. لقيت الباب اللي تحت بيتفتح، فضلت اراقب واشوف مين هيخرج، لقيت مسن خرج وبعده خرج واحد تاني وتالت ورابع لحد ما خرجوا كلهم ووقفوا في نص الشارع ومشوا كلهم في صف واحد. صحيت وليد صاحبي، قلت له وليد تعال نشوف الناس دي رايحة فين. اتسحبنا ونزلنا وشفناهم وصلوا لمكان فاضي، مكان مظلم عامل زي الجنينة القديمة، قعدوا على الأرض في دايرة كبيرة، وقفت أنا وليد ورا شجرة وفضلنا نراقب اللي بيحصل. شفت راجل عجوز ومعاه ولد صغير، كانوا ماشيين بالراحة جدا وبيقربوا من المسنين، وشفت طفلة عندها 6 سنين. الراجل العجوز والولد الصغير دول رموا الطفلة دي، زقوها في وسط المسنين، موتوها، موتوها زي ما بنشوفهم بيموتوا على طول. جريت انا ووليد، واحنا بنجري لقينا مين؟ لقينا الراجل العجوز والطفل واقفين لنا، معرفش جم قدامنا ازاي، كل ما نروح في حتة نجري يقفولنا، لحد ما لقينا نفسنا موجودين عند المسنين وعند المكان اللي كانوا قاعدين فيه. السجان شكلهم يخوف، جسمهم كان رفيع وعينيهم طالعه لبر ومنوره لون احمر، وفضلوا يقولوا القربان القربان. ولقينا دايره كبيره، حفره محفوره في الارض كانوا حاطين فيها البنت الصغيره اللي موتوها، ولقينا ناس كتير ميتة فيها من الأطفال برضو، ومش أطفال بس. لكن في اللحظة دي الست الطيبة ظهرت وأنقذتنا وشالتني من على الأرض وزقتني وقالت لي تعالوا معايا. جرينا إحنا ووليد والمسنين مقربوش منها لما شافوها، ما تحركوش، فضلوا يصرخوا وخلاص. خرج من بقهم لما صرخوا دخان اسود زي التراب وجوه نقط سودة كتيرة. الدخان ده فضل يجري ورانا، فضلت الست تشدنا وتجرينا بسرعة لحد ما زقتنا عند باب الدار ودخلتنا وقفلت علينا. سمعنا صوت الغبار وسمعنا صوتها بتصرخ بره، وسمعنا خبط بعدها على الباب. طلعنا الأوضة وقفلنا علينا. كمل يا حبيبي كمل. مفيش، أنا اللي عايز أقوله بس لحضرتك إن اللي بيحصل تحت هو السبب في كل المصايب دي، وهم عايزين يقولوا إن إحنا وحشين. إحنا مش وحشين، هم اللي عايزين يموتونا، وبقالنا 3 سنين كده، ولما بنحاول نهرب بيحصل لنا مصايب كتير. إحنا بنسمع أصواتهم بالليل وهم بينادوا علينا واحد واحد بأسامينا. وعلى فكرة في ناس اختفت منا برضو. طيب يا عمر، شكرا يا حبيبي. رجع عمر وقعد وسط باقي الأطفال منكمشين كلهم. رجع الصوت يرن في دماغي تاني. الموضوع بقى أصعب وأخطر وأكثر تعقيدا من اللي كنت متوقعه. أنا كنت راسم حاجة تانية خالص للتفسير. أنا كنت شاكك في المشرف وكنت شاكك في الأطفال، ودلوقتي ما بقتش عارف أشك في الأطفال ولا في المسنين ولا في مين بالظبط. لازم اشوف ايه حكاية الصبار ده، وايه اللي عمال يتكلف وداني يقول الصبار صبار ايه. نزلت الجنينة ادور على صبار. لقيت في اثاري فعلا مزروعة صبار. صبار كبير ومليان شوك، حجمها كبير كبير الصبارة بشكل غير منطقي. حوالين الصبار نباتات غريبة. انا مش خبير في النباتات ولا عندي معلومات يعني كتير، لكن عندي المعلومات القليلة اللي تخليني أقول النباتات دي غريبة. كل اللي جه في بالي إن الصبار ده أكيد مدفون تحته حاجة. أيوة، بدأت أشيل آثار الصبار وأقلبها اللي يتقلب واللي أحفر تحته علشان أطلع أي حاجة. لقيت وسط الطين حاجات سودة ناشفة، معرفش دي إيه. كل ما أمسكها بإيدي حاجة منهم قلبي يدق بسرعة جدا وأحس بدوخة وإجهاد. أقلب الحاجات السودة الغريبة، حاجات ناشفة، لحد آخر قصريتين صبار قلبتهم وشفت اللي أنا ما كنتش متوقع أشوفه، واللي أنا في نفس الوقت كنت محتاج أشوفه علشان أترجم حاجة. الخميس الجاي أكيد هنعرف لقيت إيه في أثار الصبار في الجزء الثالث من ثلاثية نادر فودة بيت الجحيم. ما تنسوش، موجودين في معرض الكتاب لسه لحد يوم 4 فبراير، وهتلاقوني هناك يوميا من الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا بالكتير علشان نوقع رواية نادر فودة الجديدة العين الثالثة. أتمنى أشوف كل المعلمين وكل محبي نادر فودة ومحبي أحمد يونس في معرض الكتاب اللي مكانه في أرض المعارض بالتجمع 5. هتلاقي لينا مكان خاص بالتوقيع زي ما بدأنا النهاردة. بالمناسبة أنا موجود بكرة إن شاء الله الجمعة من بعد صلاة الجمعة لتوقيع الرواية. يلا لو أنت سمعنا اعمل حسابك، تنطلق بكرة بعد صلاة الجمعة تيجي معرض الكتاب في أرض المعارض في التجمع 5 علشان نتقابل ونتصور مع بعض وتحصل على رواية نادر فودة الجديدة العين الثالثة. الرواية برعاية راديو 9090 وهي من إصدار دار سما للنشر والتوزيع. كمان يلا بينا ننضم لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، هو فيه دلوقتي فوق 90,000. يلا بينا بقى نقفل 100,000 الأولى من العيلة. شكرا لحسن المتابعة ونتقابل دايما على خير. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب كمان وتشتركوا في قناة أحمد يونس على اليوتيوب، قناة مليانة قصص رعب حصرية اسمها قناة أحمد يونس، وتشتركوا كمان في قناة رعب كلام معلمين الراديو 90. شكرا، ويقول لكم ايه، اقعدوا بالعافية ورب يكون الجزء الثاني عجبكم، ولسه الجزء الثالث فيه أحداث كتيرة جدا. سلام عليكم.